سيدنا مولانا محمد النبي المبارك وسلم عليه. شابس باب موعظة المحدث عند الكبر وقعوده وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداد الكبور معصرات فصيرات بعثرت حوله جعلت أسفله أعلانه الإفاق الإسراع. وقرأ نعمش إلى نصب يفيدنا إلى شيء منصوب يستبق إليه والنصب. باب موعظة المحدث عند الكبر محدث دي كبر سنجا وعزكو ملوب كبر بني مصريكو دا جهيزة دو كنا قبر بندے مسئلے کرلا شے وقعود اصحابی حوله ملگری شگردون چاپ چپی روی پرنوس تی یخرجون من اجداس امام بخاری کا قبر تکارو رو ایدو زیر نوڑی یہ آیات پترہ بندے یخرجون من اجداس القبور اری اصل بھی شد اجداس ان اجداس کنا قبریت ویلی شد جد زمدو بو اثرت و سیرت چه روبه کاتاول شی باثر تو حوزی جعلت اسفله اعلاه آلون دی طرف می آلون دی می چکرو پوس می پرو ارچگاول کاتاول باثر الافاظ الاسراع تیز پراول یا تیزی کرل وکر الامش الى نسب یوفزون اعلان سے بے نفذن دے چکلا دا مڑی کا بڑی نار چکشی با اعلان سے بے نفذن اعلان سے بے نفذن ایک بطور پترہ بنے کنا پترہ پیرسی دا نصب چکا بلا دا عمش اعلان سے ان منصوب یستبکونا رے اغشائی چے لاکوی ایتا کرا بر محتکی جی ونصب واحدن نصب تکا دا مفردہ رو لگا دا مفردہ و نصب مزدر و نصب مزدر دا یوم خروج من القبور یوم ینسلونا یعنی یوم خروج من القبور چکلا قبرن روزی ینسلون سمنا یخرجون چروی اصلشی روزی دا لغات ترجمه من مقرب شئ دا بس حد دستا وفي كلا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن مسير عن صعب بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن ابي قال كنا في جنازة في بكي الغرقة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محصرة فنكس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكي الغرقة هي مدينة منورة قبرستان نمدا بكي الغرقة غرقة دا كي كره تولا شي هذه كده كي كره ديري نبی سے مشترول و فقادہ کھنستو میرا سنگ چاپ چپے را پر بدل شکستی ہوئے ایدو سرا ٹنڈی ہوا مخترا لاستا ہوئے سرا فنکسا نبی سے مدہ سار مبارک ٹھیک کو فاجلا ین کتو بی مخترت ای پلاستا بوندے کنا داغم ذکرہ سے گراوی لکا متفقیر سرائی سمہ کالا بی او فرمیل ما من کم من حدین قبرستان سے مسئلہ کو یا سو چاو ما من نفس منفست اللہ کتبا مکان من جنہ و نار جس چرتا نفس منفسا دے سایہ چستان مگر جنات سی اپ یہ شے روی تے کلا شوا دار تے پر روی کلا دی اپ جنات سی اپ یہ شے وائل لاقت کو تے بس شکیت نو شیت نو او نہ سے اس نفس مگر یا بدبخت ہے نک بخت کلا شوا دا یا بدبخت دا بدا نک بخت دا فقال رجلون یا رسول اللہ یہ سڑی تے ہے خیت مرا چدا پیسے لئی ور شگی وی چدا نک بخت یا بدبخت او دا جہنمی دا افلا نتکلوا علی کتابنا میں یہ توقع نہیں کہ پخپل آتا ہری کا کتاب کتاب بندے شاہ چھوئے پر کسی بھی کریے بس خواہ باہر میں دو لہذا با شکتینا سریے ہوئے لیکن کفائی پر جنتی نہیں کراؤں خوبیا جنتا خود خواہ بس نزکر کفائی پر کلک رہے جنتی جو میں کمی زخا پیزو اخوال مزینہ کی ودا ریزین سی ودا مشکتینا کی کنا اور کہا لہی آدھو بلا جانمی نہیں کرتا ہوں کنا خواہ سے جانمی نہیں کرتا بیادر مشکتینا کی پاپا نے توقع نہیں کی وانا دعو العمل ودا عمل نہ پرینر نہیں یہ زکا لگ گئی عمل نے کی چکفائے پک میں کرا ہے پدی عمل پدی عمل جلتے یہ کی پیسرا سی بکنا ہمن کارے میں ملا ساتھ ہے فسیر العمل علی ساتھ ہے تو بھی کیسے کال ہے سادہ پی ابھی عمل علی ساتھ اگر گردی او کم کے بھی علی شکوا تو لی بھی ادی کنا عمل علی شکوا تو اگر گردی وقال اما اهل سعادته ويسرن لعمل سعادته واما لشكاوته ويسرن لعمل شكاوته ثم كراه فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم افلا تقرا كتابنا ولا دول عمل وعمل بريدي النبي صلى الله عليه وسلم كم سعادت ولا حالتا عمل ما بريدتا كم تنك بحث حالتا ويسرن لعمل سعادته ايه بيت سعادت عمل التوفيق فايبك بركوي يسعد عمل بألافك أبو وتسنوي المدينة ودسينة لغير ألافك وتسنوي فده بيرون شي ده بي بعلمات كتا على سعادتنا يه چه كم آل شكوت تي ايه بيت كنا ده شكوت العمل ايه تشيط بيت ملاو شي ايه بيت كبرينة ودسنة ودغلة ودسوي دور بيت وام خد سارشوا ويكنا ده تسوك شوي كنا نعمل پرزي سما فأيات تقول چه فأما من أعطى واتكى وصدك بالحسنى فسنيسه لليسرى واما من بخلاء واستغنى وكذب الحسنى فسنيسه لليسرى شبس باب ما جاء في قاتل النفس ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي كلابه عن ثابت بن الزهاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قال حدثك فهمك رب الدين من الاسلام لما سواه دايد اسالك ابويا تدربيغا لك اسرعني تشويه بيد مثلا تشكر مو دا شاركني بزين ديون زبي يهوديون وقلت دربيغان الله بدأي داخل لكثر من يتعوين سؤال الله بذكره كي بأبدأ بذكره كفر شو حتى يهو كفر كيلي خنا فده يقول لابن اگر كبنا نغور شو اي مطلق مسرح رسو چه كتره بدأ في يدلو هذا دا كي دعوة چه كي دا سعي كفر كيلي چه سك دا شكاو کو بدربية قابون ده ودائي بيا كي بده پوسا کو برزاق كفر كفر دا بده خوشو كفر او کچره پدا نپی نو دا کی دا نو چې کفر کې جنا خو اخی دا نه مونږه کړه قسمی نه کړه چې دی يهودي وو زبې نصراني وو او په درغه چې نه پدې يهودي کړه بدا تغریز ده او کما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم قال وقال حجاج بن ابن من هل قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الله فرقني بدرني عبدي بنفسي اذا مو بندا فلا سايا متربي وندي كلا زوني خودكشي وكرا حرم تو علی جناب پریمی جناب حرم پڑو وفي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا سعيد قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يقطع عنها يقطعها في النار بما يكره من الصلاه على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي نبي اسم ايه رئيس المنافقين توسط جلي مش من دوكا نبي اسم رچك شولمي دي پکلو عمر ويچ واسط تر مو تو پر پکلو فقط يا رسول الله صلي على ابن ابي فدي بده تکل مش کے وقت قال يوم قضاء وقضاء قضاء وقضاء حالان کے پپن کی گو پن کی ولبے داس سویل ادا کنا سخت خبر وتر نکل پہ وعد جو عليه قوله نبي اسم تے بیزا خبر ملتا گنش ملنے چ داس یاکل داس یاکل دو مشت خلاف کرے مخالفت کے دشمنات پہ کرو نبی سے مول میں سدو تب اسو بھی اکڑو کنا فقال اخر عن یا عمر عمر اپریم ارزامن پسر شاہ کنا فلے ماک سر تو ارے ارکا چی پدھ میں کنا دیر میں غرا کو کال انی خویر تو موت علا پہ اختیار اکڑا دے کنا موت اختیار ملو شودا فریتا را پنا استغفر لم اولا تستغفر لهم کنا مو کنا دا گرا کھا چیزی سخفار میں تغوری یہ رفعی بخشی ہے بخشی فاختار تو مو استغفار فاشکرا دا مو پریر دا لو آلم انی ان زیت وانا سبین آلی کوئی چی انت استغفر لهم سبین مرات اللہ اخر اللہ ما کتا او یاور بخشی تو گوری اخر پکے نبخشی ویچے کذب پدا پی دلائی چی پا او یاور چی زیت استغفار ہوتا انہ بے بخشی زیت میں باگتا وشتا وامو آگا تیرے دیرے دیرے تکنا یو خر رہو چی بخشل شی لازیت وانی ہے مو پا زیت والا کرا وا کنا کارا فسول علی نمیسن پابندر میز بنا ہوکو سو من سر پاس رمی ولا فلم يكن إلا يأتينا دير وحكم تركنا شيء آياتنا نزل في البرأت لكنا ولا تصلي على أحد من ماتا أبدا إلا كهم فاسقون ولا تقبل كبري إنهم كفروا بالله ورسله وهم فاسقون إذن بعد بين بسم الشيطة فكفير من أفكر من برميز نوكرو شابت قال أجيب سبعه من جهراتي على رسول الله يومئذ والله ورسوله أعلم لا يتزيش فكروا من رسوله سبقنا كسامر بذلك ورسوله كي بياسه كنا فتعجب شلك كسيزة ورسين بكاة نبي حمد ورات نيولا مبكاة نمي ما بنجا كنا سبقا قال شوه بابن سنا إن فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه فكلنا وثلاثه قال وثلاثه فكلنا واثنان قال واثنان ثم لم نساله عن واحد باب ما جاء في عذاب القبر وقول الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون قال ابو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرفق وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وقوله وحكى بآل فرعون الايه عذاب القبر حق تعالى سجل متى كداد وطول سكنا امام فدي قيل دي امام خريبه كده باب قيم باب ما جاء في عذاب القبر قبر عذاب قبر راحت دا حق تا دا جسماني خليل خانين دا امام بخاري غايتي را پیشکل و قول تلا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت كتو دا كفار ويدل چکرا دا مر پ سختي شي وكنا ول ملائکه تو باس ايديم ملائکه رسول الله ذکر وي تي چ اخرجن فسق من يوم دا سر نه پرلتا کنا اليوم في ذون هذا البون ننت سكنا اي بيزتي ول عذاب بلوي نخ بكرتا چدي يا هو جانا مش سكنا مري مهتيا اليوم تجزون عذاب الهون كبر مرادا قال ابو عبد الله الهون هو الهوان بذتي والهون الرفقم هون نرمي ترشي وهون ده بذتي تبلشي بل انا سنعاد مرتين بيبريت عذاب دبر بركي دور عذاب بركي يوري پا قبر شه بلو ريكنا پا جانم شه ثم يردنا عذاب عظيم وقلوا وحاق بآل فرعون سول عذاب النار يوردون عليها يير دي كنا دا كفار تي دا علي فرعون يوردون عليه دي تا كشكيري غدو و عشيا سبا و غايا و يوم القيامه و يوم سات ادخل علي فرعون على العذاب عتبه غا تي تا كشكيري دا كبر عذاب دي خوي قيامت نا شو پ قيامت دي سات عذاب تي كشكيري دا تولا كبر عذاب دا شبس ومن قال حدثنا حصوم بن عمر قال حدثنا شعبان وكما ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن العازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقتل المؤمن في قلبه اوتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان بهذا وذا يثبت الله الذين امنوا نزلت في عذاب القبر ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني الناس عن ابن عمر أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكليب فقال وجدت ما وعدكم ربكم حقا فقيل له استدعوهم أمواتا قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبنا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حقا وقال وقد قال الله إنك لتسمع الموتى وبه قال حدثنا عبدان قال اخبر من ابي عن شعبه قال سمعت الاشخاص عن ابي عن مصرف عن عائشه ان يهوديه دخلت عليه فذكرت عذاب القبر فقالت لها عذاك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشه فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر نزار عمر عذاب القبر حقا وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابي شهاب عن مروه بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون شكرا الله في قبر فاذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنوله زج المسلمون زجة انا مسمون سيري اوكي كا سيري كلا سرا كنا هيبات مسمون تاري اختاري شو وبي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الاعلى قال حدثنا سعيد بن كتزر عن عبد بن مالك انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع كران عالم تم ولكان فيقيران فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقامك من النار باب التعوذ من عذاب القبر وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن ابي جحيفه عن ابيه عن البلاء بن عازم عن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وقال النضر اخبرنا شعبه قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن مسلم بن عقبه قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بالعاص ابن العاصر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ان يعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يصلي النميمة وأما أحدهما فكان يستر من بوله قال ثم أخذ عودا رسبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على كبره على كبر ثم قال له يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب الميت يعرض عليه مقره بالغداة والعشية سبب يقاتك نحفل تكانا بتبشكيري كرا كفا جانم سويا كفا جانت سويا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مكره بالعادة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مكرك حتى يبعثك الله يوم القيامه. باب كلام الميت على الجنازه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد بن الخدمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحكم لها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني عندها غمرة ذا ملا إذا فكنا كلام الميت على الجنازة فكات فريتا جنازة كات تبرشي وذا سيريك وشكت دموني كذي مختم كيش تنمي مختم كيش تنمي مختم كيش تنمي كوي وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعقا. باب ما قيل في أولاد المسلمين وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى كان له حجاب من النار أو دخل الجنة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لا يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازم قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في اولاد المشركين وبه قال حدثنا حبال بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. الله فك اوا كده يبي ذكري بشو خبر ده دي عملت تشكيم بديكو نمنا شي بريار بيل مشرك ده في بيتدارن كاي كستر شي ابلكي كبير زايده دای باندې پلوغه نه کوپر کو به اسنا د جهنمی شو او کالا پک پهلم خدای چې داستر شیدا به مسلمان وی ایمان بروري دا به جنت ته بری کنه اولاد مشرکین هم داره وای تا روغلا دا او وینکار حمدنا ابو یمن قال احمد بن شعیب عن ذوری قال احمد بن عطاء يزيد التي أنه سمع ظهرة يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين فقال الله عنهم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا زهر قال حدثنا ابن أبي ذكر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود هر واشي كده كافر يكما سمدي آپ فطرت بنے پیدا کی دین بنے پیدا کی توحید بنے میں پر یہودی کو یا نصاری کو یا مجسی کو پشان دے بہیمی تن تجل بہیمتو بہیما ونا پیدوشی پاس تو سے چتا پر گئی پر پیدا ویری سا رے گئی وچ کنا گئی پر جو سے نے پر کی دمنا چدا کو پر وستر وغلا دا ادنا منی بھی کہ چاولا دا تھول مسلمان دی لا بیٹھو جنات تسی یا کو پر نہ کرا بعد ان پر سر ویات متاریز دی کنا اولاد مشکین سے جو وجہ ما خطا تو کو کرا کنا پیسہ نہ شکلا کنا ادنا منی بھی کل مولوی سے تے کہا کہ دا کول بچن دا کنا دا جنتوں دی او کلا نبی سمے کہ اللہ عالم مکان یمن على الحبال كذي بساعة مالكو كنا يحبل عمر متبك بي يحبل إلى متبك على بيسا سرا سرا كوا زنوية كذا بي جنات خسي خدا بي دي مسلمون بي جنتون حادمون غلامون بي بي كنا آجي كيب بي خدمات من دي لگيا بي كنا داغا بي بي امام حنيفة سيبا بيسا لا كنا نشي كرائي ايغا توقف كرا جزد اصنو شوية لا كنا ولن اصنو صلاة دو جسائي لكن آكا نا كذي تحقيق روكو پيوا مقف تون سي زكا چه كنا ساتي دي سرا تعلق لا دي بعضهم قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم ليلة رؤيا قال فإن رأى أحد كفها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا فقلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ كفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدكه هذا فيعود فيسمع مثله فقلت ما هذا قال ان طلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على كفاه ورجل كائم على راسه بسهر او صخره فيشدق بها راسه فاذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق اليه ليأخذه فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هو فعاد اليه فضربه قلت من هذا قال ان طلق فانطلقنا الى نكب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع تتوقد تحته نار فاذا اقترب ارتفع حتى كانوا يخرجون فاذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء مرات فقلت ما هذا قال ان طلق فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير ابن حازم وعلى خط النهر رجل بين يديه حجارة فأكمل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رما في فيه بحجر فيرجو كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار توقدها فصاعد عادي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أركت أحسن وأفضل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشك شكه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاك فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشبه رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في النكب فهم الزنات والذي رأيته في النهر أكل الربا والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك قرآن إبراهيم عليه السلام دا وزن كده بچون دي اولاد الناس باش بے کپیرے بچونا بھی مسلمونے بچونا دی ابراہیم علیہ السلام کا دی کہنا والذی یکد النار مالک خازن النار ودار الاولا اللتی دخلتا دار عامت المؤمنین صاحب السلام وأما هذه فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا ف... فإذا فوقي مثل صحابي قال ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك باب موت يوم الاثنين ادري مرز مارغو كيف تمناكر تاغ شادو وفي قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابي عائشه قال دخلت على ابي بكر فقال فيكم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثه اسوار بيض سهوليات ليس فيها كذب ابو بكر بمرضى فقال فيكم كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم لدي سمت پسیجی بشه کپر میرے کئی پسنا و کئر والا حاتنا خالت فی صلاة صاحب پدریجی بشه بیدیل سخولیت نسپینه وی سخولی وی چپاش کمیس نو و نپاش پگڑی وی وقال اللہ فی ایو من تو فی آلان نمیس پا کی مورد وفات و ویچه دریم ورز وی قال فا ایو من هذا نمت کی مورد و قالت یوم نسنی دیویت ویچه نو خود دریام دا قال ارجو فی ما بینی و بین لین ما اشترس و مید دا کنا چخواب میں ویتنا ما وفات کو پدریم پا ورز بونے فنظر صوب عليه فدبن جكي مخطي ويته وقتل كان يمرض فيك بمرأي بشتر أوله به ردهن پابا درشكي كان كروله واثار دي زفران فقال احسن صوبي هذا امودا جو مومنسا وزيدو عليه صوبين فدبن دي جمي نرلده كي چدري براكي فقا فنوني فيما بيا پدش موتا کا پندر وچوستا موتا چه ان هذا خلق داخل ببجيز عليدي قال ان الحي حق بالجديد النبي كان شواندي خاق دولي دي كان عاده وغندي كان انما هو للمهلته انما هو للمهلته دا زلیک دا کفن چی دی دا هو دے اے وینے زوی دے پر دی مولا اے زوی تاوی رہی دے نویتا کنا بے جیوری وینے زوی ور گڑی دی بسے پر نوی کنا کفن یہ رہی ور یا دا محلت انما للمهلته دا جمعی چی دی دا خو دے مطال دے پر دی چی سک وقت روی روان دي سري ادا نبي وغن دي كچ واخ پشت روي كنا چنه روري خبر تر روري بس مطلب چ روني جمعه وغله فلم يتوفى حتى من ليله الثلاثاء ودخن قبل ان يصبح فلم يتوفى وفات في خيكرت وكنا حتى ام سج مشوم شو ليله الثلاثاء فرم شباوا سلام پشبا من وفات شو ودخن قبل ان يصبح حسابنا مخش مشكنا پشبا من شاخو باب موت وجاءة بعثة النبي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اقتتلت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت بها. يا مؤمن يا كندا سنو كبر ام راشفه. انا ابي انا اذا ان رجل قال يسال النبي صلى الله عليه وسلم ان امي اختلت نفسها اذا سايت النبي قال نبي بره وخطلا ده جوات بمورا يا غنوا واظنها لو تكلمت وهي مخيلا كشيء دو شغولي ولا تصدقت ببدي صدقك لي وهي سوى سيات بكره صدقك ولا خذت مكان فجر فهل عجل ان تصدقت عن ذي بثوبي كي تصدقك ونوكو قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم ايه كنا كي تصدقك ونوكي بذيك اجر شتا اسان ثواب ہے بچہ پسے کنا چسو وہ سندے خیرتی نہ صدقے پٹھو کے مالی پتہ ہوئے اتفاق تا ہے مشپی سبے جی جو میل جی جو کنا ماتے زلا آئی کے نا صدقے مدقے کنا پمڑی پسے نرہ سے جی ماتے زلا بھی کنا یادی واتن پنچیریوں چی دی کنا دا اتظار والی دی کنا آگا دا کسار کو کنا جب مڑی پسے خیرتی نہ صدقے دا نا پسے رہ سے جی دا پہن کے لئیسا للإنسان إلا ما سعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے چیتا صدقہ پس ہوکے دا پہن کے بند رد دا کنا چیتا ایک دانا منی کنا صدقہ لیتا پیدا در کوی فمانی شو اتفاق تا البتا پو بدنی عبادت سے کنا چیل مینو کے پس ہو پس ہو باشے یا تلوات پس ہوکے یا ذکر پس ہوکے مینو کے داغا پس رات سے کنا امام حفیر تلوات ما سوا پندرہ سے اختلاف سے چیانا پس رات سے کنا تلوات پسر سیدی کنا خوندیرا چی ناپر پسرو کی رضا پسرو آنا پسر سیدی ملتا بدنی بھی کنا و کامری بھی چٹوری جا پسر سیدی باما جا فی قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی سے انسانی لما تھا ایدی سائینا سائی ایمانی مرادو نسل انسان دے پورا الا ما سا مگر آگا ایمان آگا سائی چی کما دکریو چی ایمانی روڑا اپنی ایمان پیدا بے کوئی کنا یو چی پکو پر سپیر شی بیا بلو کسر کا ایمان پیدا نبیر کوئی دامال متعلق نسل انسان ایمانی مرادو باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فأكبره أكبر الرجل أكبره إذا جعلت له قبرا وكبرته دفنته. إمام بخاري ديا بلغات لجيسه باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عمر فأكبره دابنا چهكنا قبرت الناس تو أكبرت رجل صحيح في قبر شاخ کرو أكبره شاخوية دكاره إذا جعلت له قبرنا چهده پر قبر جوڑ كي كنا أكبر رمي قبر جوڑ كي ربعين أشير وقبرتو دم شيخ شاحمكو في قبر شهد دفنتو شاحمكو زين لوكا بلما غابت ربنا كفاتن كفاتن ما كذلك جامع بيكين بي يكون نسيها أحياء وي بيدا بنغون كنا فده فمزقا شبدا بي كنا شواندي دي واندي بي ويوفن في أمواتن وشخيري پشبيا پشمرا وذكر حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام قال وحدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن مروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم إن كان فتكيث رشان دا دا إن محفوظ من المستقل دا زمين رشان طح مقدر دا يسن دا شارك هو نبي السلام ليتعذر في مرضه ليتعذر في مرضه كنا دو كنا غناه وصلى عذري وصلى تقبل مرشة أين أنا اليوم ننبذ شيرته كنا وكوش نبيهم تمنا دعوة شدي عايشة كرا كنا زو غير علي أين أنا غدا استبتان يوم عايشة كنا نبيهم كنا ما خرجنا أغور عايشة ما خرجنا جاها دير بسرتا كنا شذو زرت دي عايشة كرتا كنا لو شوي بيمول وكنا تمنا وش فاكر شوي فلما كان يوم كبد الله چکرا کرے منن بارو کنا الا پکیا وفات بين سحر و نحر ایمو پویس میش و دفنا کی بیتی و بھی کر حدثنا مسلم اسم قال حدثنا ابو عون عن هلال عن نورة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لولا ذلك وابرز قبره غير انه خشي ان او خشي ان يتخذ مسجدا وعن هلال قال كنا قال كناني عروة بن الزبير ولم يلد لي هلال نے کہا کنان اور وعد الزمیر اور وعد الزمیر پر موبن کنیا کشولا حالانکہ دے موکنا ولم يلد دی موڑے پر بار بجو پر جکر خوالے پر کنیا کشولا وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان الثمر انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وبه قال حدثنا فروه قال حدثنا علي بن مصير عن هشام بن عروه عن ابيه لما سكت عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم كرما فخذوه وظنوا انها كرم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه لا والله ما هي كرم النبي صلى الله عليه وسلم قران سے اے جماعت توسی کے دلا کہ جماعت ورت کشی بیا دے بدايه شور اجرا کو احمد کے بلے پتہ رکھ تو لا طرف کا دین رو مہاتل مومن کنا کہ نبی اگران کو جماعت تر گاٹ پھل داد کا کو دی کے دلا کو دی کے دلا چے وقفار جاوا تا شلا حق براو شو چے داس نبی نبی سم شار جاوا تا شیو نی کنا فوت لو مقدمن ففلو گباو سایتنا وظنوا انه قدم السلام كي داخل النبي صلى الله عليه وسلم شادو بيدا قد يكلا ودار جوات سرا ادم بيزتيو كلا وما وجد احد يرى مذلك فكر من شاف هندري وجد شاف شادو والله تو كلا والله ما هي قدم النبي صلى ما هي الا قدم عمر لا مسعود هيك شادو كنا وقال شام النبي ان استا ان وسط عبد الله بن الزبير اي صار الوتا بيخبر خريطة وسط عبد الله بن الزبير تا شلاتت فيني ما هو متمودي ترى ما شخوا أولي ذلك زون ده پر سطلو ذلك نبي صلى الله عليه وسلم ده وطلور ما شخطا ببكر ونبي صلى الله عليه وسلم تزادو تشاقا شكنا هو بأورسيا آزو يكو مرخلق سبتا كنا ويركو بي جارة بأورسيا پيسلاو كتيارا بوده ذلك نشخوا وليتو بسيطو كتير مودري كما شخوا يسا كنا ودس أتفيني ما سواحبي او مو دخل بلے سر آجی کا و عام کبھی سر شاہ کی سکنا بن باقی لا او ذکی بہی احدا لا او ذکی بہی پا دو تا شاہول سر ذو چاہتا ایسا کو یہی مو دے پخر مکان نبیر کون دا دے توزو دو کنا توزو دو انکساری دا کنا چاہی شاہ جیلا بختورا و نبی سم پسانگ شخد ہو یا کنا دے سامن نا غیر کہ چدا مکا چتنے ورکو کہ چدا مو بند رگی کنا ام پوری سر سے مشاہ کیسا ہے کنا アラブでフラマサイジャセカナ、アラタイトルハワラキサファラマンセカナ、オダガノムネガチュジェネミサンサンパサンシャシュニョン。ベアタバズド。 و ب ن ك ا ل ح د ث ن ا ف ض ي ب ه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن ميمون الاودي قال ر أ ي ت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله ان عمر اذهب إ ل ى ام المؤمنين عائشه فقل يا عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سالها عمر فاروق صاحب تمناوى شداد كذا شخص في النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مرتب بشيطه كيلوشه ومنيته برشا عائشه فقال لك ان امر بحطاب عليك السلام اغا سلماتي ثم سلها ان ادخل مع صاحبيه امور لك و قصرنا لك ان تدخل ملجيه سنغا ساشكنا نبي سمع بكسي سنغا بشاشا لا تكرا ولا شو قال تو فرماي كيكنا كنت اريده لنفسي تا اخمو زند برادا زو خفقا وشلت بشايكنا فلقو سرنه اليوم على نفسي من زتا ترجيوه كو فخفز ظلم بندكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ほう、ファイラーとベストチクラブはファクション。で、ファーマルニー。で、もう、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、ウェイサー、كوي جزاكو كوجه شاكو جاتو كبنوريسا فان اذنت لي فاسنوني والا فردوني الى مقابر المسلمين اني لا اعلم احدا حتى بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ عفوا سلام شكرا جزاكو لكنا اذا بسيط متبكر بياقشنا وكاجز بتويتي مو جزاكو لكنا هذه كشاخه لكنا بلا وسياتي ولو امر فلوس ايضا اني لا اعلم احدا احط بالامر من هؤلاء النفر موتنا من هيكا كذا خلفت زيوت حضر المرض أ م ر ن ا حلفتا اذيك نفرنا اذيك ا س ن ا شان ابيس مصابته وحالا كذا نبيس مدينه خشون ورزي وكنا امو فاتنا بعد داغا نفرشي توصف حقي ما حلفتا كنا فمن استخلفوا بعدي تريد ان تخلفك من بعد حلفتا فاسمعوا له واتي وكنا اذيك غير بطريقه وليت عبد الكسام بدو عثمان بن يخصو ودي حطاليس بن يخصو ودي تلحي بن زبير عبد الرحمن بن عوف وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن مكاس وفي سعد بن だがよばったおまかでれんたあきせらかとたぱとそのせれたでなばでべたはりぱくれへファーダータベトサステパーディスラーマトクロダーツパサダータバタワーカナベデラバダシャダータサダータミドルバダーズクリカナネトープラデーレクルズリディカナババラクサファカレイトニヤブナヒエウリアカスケキモトダマリモリワザレクカファーポンキモトパサータサワイダイスラムルメオダカナダオマスメカナケモダパサパシキラアリアワラリカナエモブドバラミウエモダパラカナガキメダニウコチサパシエモダパラガナガキドカナケモダパタワイサバス ウォスキューカリファタミンバーリンバーミンバーマッバーディービルモハリンアラワリナカイランアンヤリファラムハカムアンヤファラムフォーマタムアウォスキービルアンサーリカイランアラリナタバウォーダラ エゾマシアクルカナハリファタジキムサイハリファシエモナバーダジキムハジリンアワリンディエデパデヘルバスケチェセベデレカナハシガレフレキセカナアンヤリファラムハカムチリハトプリハリファウアンヤファラムフォーマタムエディエクランドウスキーウォズディアンサーレムテレクディヘルワシェクアラネタボウダーウィマンチェエカナミスタケレトヨルクウィマニトヨルクアイエブレメンモクセンヘムエレジキミノコカービー غزر دا بنا قبلوی ویخوی عن موسیهم ویچانا چه سبات کی ایتا دا محشوی دا کو خدود نا و اوسیه بی ذمت دا و ذمت رسولی وی حلیفات زبا صرف کر دالا پک تی زمین دا رسول دی زمین چه کر دالا پک حقوق دا کبی دا رسول زمان دا ستی هم ان یوفی لهم بعدهم وان يقاتل من ورائهم والا يكلف فوق طاقتهم بما ينهى من صلب الاموال من تبعد بعد ذلك اذا ما نشوف كم من يفسر بعد ذلك يقول لك وفي قال حدثنا هذا وقال حدثنا شعبه عن الله وحسن مجاهد عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا من تبعد ما يسرى فانهم قد افضوا لك اذا ورث الى ما قدموا يا مالك تجيكي كريدي كنا كشي كريدي ورث كبالي كبيرال تابع علي بن الجعر ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة ورواه عبد الله بن عبد الخدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش بعد شرار الموتى وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مراء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت إلى أبي لهب وتب